أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأدلة المحرزة: مبادئ عامة، تأسيس الأصل عند الشك في الحجيات. والكلام يقع في أربع جهات. الجهة الأولى في بيان تحرير محل النزاع. الجهة الثانية في بيان المراد من الأصل عند الشك في الحجيات. الجهة الثالثة في بيان ما هو الأصل عند الشك في الحجيات. الجهة الرابعة في الدليل على أن الشك في الحجيات مساوغ للقطع بعدم الحجيات. الكلام فعلا في الجهة الأولى، وهي في بيان تحرير محل نزاع. إن الأدلة سواء كانت أدلة شرعية أم أدلة عقلية، تتطور على أربعة أنحاء. النحو الأول: ما يكون مقطوع الحجية، يعني أن يكون الدليل الشرعي مقطوع الحجية، كحجية القرآن الكريم وحجية الأحكام العقلية القطعية. النحو الثاني من الأدلة: ما يكون مقطوع عدم الحجية، أن نقطع بعدم حجيته من قبيل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وفج الذرائع وما شابه ذلك. فإن القياس نقطع بعدم حجيته. إذا كاد نقطع بالحجية، وأخرى نقطع بعدم حجية الدليل. النحو الثالث: أن نشك في الحجية ولكن عندنا دليل معتبر قطعي يثبت الحجية، كما في حجية خبر الثقة. فإن خبر الثقة دليل ظني مشكوك الحجية، لكن قال الدليل القطعي المعتبر على قام بإثبات حجية خبر الثقة. النحو الرابع: ما يكون مشكوك الحجية مع فقدان الدليل على حجيته، كما إذا شككنا في حجية قول اللغوي مثلا، هل قول اللغوي حجة أو ليس بحجة؟ فهو مشكوك الحجية ولا يوجد عندنا دليل يثبت الحجية. أو الشك في حجية خبر من الأخبار، إذا ورد خبر من الأخبار يقول لحم الأرنب حرام، وشككنا في حجيته ولم يوجد دليل يثبت الحجية، فهنا يبقى الدليل مشكوكا حجيا. إذا اشترحت هذه الأنحاء الأربعة بأننا تارة يكون الدليل مقطوع الحجية، وأخرى مقطوع عدم الحجية كما في القياس والاستحسان، وثالثة يكون مشكوك الحجية لكنه قام الدليل على حجيته، ورابع يكون مشكوك الحجية مع عدم قيام الدليل على حجيته لا إثباتا ولا نفيا. إذا قلنا تأسيس الأصل، نقول المراد من تأسيس الأصل عند الشك في الحجية الشك في النحو الرابع، وهو ما إذا كان الدليل مشكوك الحجية مع عدم قيام دليل يثبت حجيته. هذا هو محل البحث. ما هو الأصل الذي يمكن أن نعتمده في مقام عند الشك في حجية دليل من الأدلة لم يقم دليل يثبت حجيته؟ هذا بالنسبة للجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية في بيان المراد من الأصل عند الشك في الحجيات. تعدد عنوان الأصل عند الشك في كلمات الفقهاء في موارد عديدة، فمثلا يقال إن الأصل عند الشك في طهارة شيء هو أصالة الطهارة، وأن الأصل عند الشك في إباحة شيء هو أصالة الإباحة. فالمراد من الأصل عند الشك هو البحث عن المرجع الذي يمكن الرجوع إليه عند الشك في الحجية، بمعنى إذا شككنا في حجية دليل هل هو حجة أو ليس بحجة، ما هو الأصل، بمعنى ما هو المرجع الذي نرجع إليه في حالة شك في الحجية. فالحديث إذن يقع عن المرجع المقرر الذي يمكن الاستناد إليه حين الشك في الحجية، في حجية الدليل المحرز. الجهة الثالثة من البحث في بيان الأصل عند الشك في الحجيات. تكاد تكون كلمات الفقهاء متفقة في أن الأصل عند الشك في حجية دليل هو عدم الحجيات، فكلما شككنا في كون هذا الدليل حجة أو ليس بحجة فالأصل هو عدم حجية ذلك الدليل، بمعنى أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي إطلاقا. والمراد من أن الشك في الحجية يعني القطع بعدم الحجية من الناحية العملية، بمعنى أنك إذا شككت في أن هذا الدليل حجة أو ليس بحجة في مقام العمل اعتبره ليس بحجة، فهو وجوده وعدمه في مقام العمل سواء. ولا بأس بتطبيق هذه الفكرة على المثال، على هذا المثال، لو ورد خبر محتمل الحجية يعني يشك في حجيته مفاده وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، جاءت رواية من الروايات عن طريق أحدهم أن الإمام عليه السلام يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وقلنا نشك في حجية هذا الخبر لعدم علمنا بحجية ماذا؟ بحجية الراوي، لا نعلم بوثاقته كما لا نعلم بتضعيفه، فقد يكون مجهول الحال. على كل حال نشك في حجية مثل هذا الخبر. فهنا إذا أردنا أن نحدد الموقف العملي، ما هو الموقف العملي بالنسبة إلى الدعاء عند رؤية الهلال؟ فلنا التمسك بأحد البيانات التاليات. البيان الأول التمسك بالبراءة العقلية، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومقتضى ذلك نفي الوجوب عند نفي الوجوب بالنسبة للدعاء عند رؤية الهلال. والسر في ذلك لأن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هو إلا بيان وعدم العلم بالحكم الواقعي، وهذا متحقق في المقام، لأننا عندما نحتمل الحجية وعندما نشك في حجية مثل هذا الخبر فبالتالي نحن لا نعلم الحكم الواقعي، وموضوع جريان قبح العقاب بلا بيان وعدم العلم، والموضوع متحقق فالحكم متحقق ومقتضى جريان البراءة العقلية نفي الوجوب. فلازم إذا كنا نتمسك بالبراءة العقلية. البيان الثاني هو التمسك بأصالة الاحتياط العقلي بناء على مسألة حق الطاعة من ابتدية احتمال، حيث أن السيد الصد لا يرى قبح العقاب بلا بيان، وإنما يرى من ابتدية الاحتياط أقرب من ابتدية الاحتمال الاحتمال وأصالة الاحتياط والاشتغال عقلي. هنا مقتضى ذلك هو إثبات وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لأننا نحتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ومقتضى احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال تمجد تكليف بناء على ممجدية احتمال ومسلك حق الطاعة من دون دخل الأساس، من دون دخل لاحتمال حجية هذا الخبر، يعني دون دخالة احتمال الحجية لمنجزية وجوب الدعاء، سواء احتملنا الحجية او لم نحتمل الحجية، فان نفس احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال موضوع لحكم العقلي بمنجزية الاحتمال ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال دون دخالة أثر احتمال الحجية. بمجرد أن تحتمل أن الدعاء واجب أو ليس بواجب حكم العقل بمنجزية الاحتمال، ومقتضى ذلك وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هذا هو البيان الثاني. البيان الثالث التمسك بالبراءة الشرعية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلم. ومقتضى التمسك بالبراءة الشرعية هو نفي وجوب بالنسبة للدعاء عند رؤية الهلال، لأن ما هو موضوع جريان البراءة هو عدم علم، ومع احتمال الحجية العلم متحقق أو غير متحقق؟ غير متحقق، إذ ما زلنا نقول لا نعلم بالكون، ومقتضى عدم العلم جريان البراءة. عدم العلم لا علم الثاني ولا علم التعبدي. نعم لا علم الثاني ولا علم التعبدي. إذا مقتضى أن موضوع دليل البراءة هو عدم العلم، فعدم العلم ثابت في فرض احتمال الحجية، بل يقول السيد أن احتمال عدم العلم ثابت حتى مع فرض كون الخبر حجة، وهذا ما تقدم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية في التعارض بين البراءة والأمارة، لأنه إذا جاء زرار مثلا وقال لحم الأرنب حرام، هنا قول زرار محتمل الحجية أو معلوم الحجية؟ المفروض أنه معلوم الحجية، لأن زرار ثقة، فنقول خبره ماذا؟ خبره لكن إثبات الحجية لخبر زرارة لا يخرج مع دائرة الظن، ما زال خبر ظني واقعا. ومقتضى ذلك تحقق موضوع جريان البراءة، لأن ما هو موضوع جريان البراءة؟ هو عدم وعدم العلم، وخبر زرارة يصدق معه عدم العلم أو لا يصدق معه عدم العلم؟ يصدق عدم العلم أنه خبر ظني، وإن عبدنا الشارع. وبالتالي مقتضى تحقق موضوع جريان البراءة هو تطبيق البراءة في المورد، وهو نفي حرمة لحم الأرنب، وخبر زرارة ماذا يقول؟ لحم الأرنب حرام. وبالتالي يتعارض مؤدى البراءة مع مؤدى خبر الثقة. هنا ماذا قالوا؟ قالوا أيهما يقدم عند التعارض؟ يقدم خبر الثقة. لماذا يقدم خبر الثقة؟ بخلاف الحكومة أن الأمارة وخبر الثقة دليل حاكم على البراءة. ما معنى أنه حاكم؟ البراءه بمعنى نافي لموضوع براءه تعبديا. موضوع جريان البراءه هو عدم العلم، رفع عن امتي ما لا يعلم. والشارع عندما قال جعلت خبر زراره ثقه، باي معنى جعلت خبر زراره ثقه؟ يعني جعلته علما، وبالتالي وان كان علم تعبدي ولكنه ينفي موضوع دليل البراء. موضوع دليل البراء عدم العلم، ومع جعل الشارع خبر الثقه حجه جعل العلم، وبالتالي ينفي موضوع جريان البراء. اذا يقول السيد نحن عند احتمال حجية مثل هذا الخبر وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، مع احتمال الحجية يمكننا التمسك بالبراءة الشرعية، لأن احتمال الحجية لا يخرج الأمر عن دائرة ظني وعدم العلم، فبالتالي يتحقق موضوع البراءة وتشمل البراءة مثل هذا المورد. فنشك هل الدعاء واجب أو ليس بواجب، نطبق رفع عن أمة ما لا يعلمون، ومقتضى ذلك عدم الوجوب. البيان الرابع هو التمسك بالاستصحاب بتقرير أن الدعاء قبل الهلال، قبل بلوغ الهلال، لم يكن واجبا. كنا على يقين بعدم وجوب الدعاء قبل رؤية الهلال وقبل بلوغ الهلال. الآن نشك بالدعاء عند رؤية الهلال، نستصحب بقاء ذلك الوجوب، ومقتضى استصحاب نستصحب بقاء على ذلك الوجوب، وبالتالي في التكليف ببركة الاستصحاب. كنا على يقين سابق بأن الوجوب لم يكن ثابتا، الآن نشك في بقاء ذلك الوجوب، وعلى البقاء نستصحب بقاء على ذلك الوجوب، وبالتالي ننفي الوجوب عن المكلف بالنسبة للدعاء عند رؤية الهلال. إذا مقتضى الاستصحاب هو نفي الوجوب. البيان الخامس هو التمسك بإطلاق الأدلة الاجتهادية على عدم وجوب الدعاء مطلقا. التمسك بالأدلة الاجتهادية يعني بالروايات وأخبار الثقات، فإنها مطلقة لم توجب الدعاء عند رؤية الهلال. نتمسك بهذا الإطلاق لنفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بمجرد احتمال حجية الخبر. إذا نتمسك بالإطلاق، نقول الأدلة مطلقة، وهو أي أدلة مطلقة؟ وهي عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مطلقا. لم تقيد أنه يجب إذا رأيت الهلال ولا يجب إذا لم ترى الهلال، لا يجب الدعاء مطلقا. فنتمسك بإطلاق الأدلة من ناحية عدم وجوب الدعاء لإثبات لنفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فإن قلت لماذا لا نلتزم بالتقصير؟ عندنا دليل مطلق، ما هو الدليل المطلق؟ وهو عدم وجوب الدعاء مطلقا بلا تقصير عند رؤية الهلال أو عدم رؤية الهلال، عدم وجوب الدعاء مطلقا. والآن نحتمل أن يكون هذا الدليل حجة وهو وجوب الدعاء عند رؤية، فلماذا لا يكون هذا الدليل مخصصا للدليل المطلق، يعني مقيدا نقول بتعبير أدق بالدليل المطلق؟ قلنا إن رفع اليد عن إطلاق الدليل لا يكفي إلا بالقطع أو قلت بإحراز وجود المقيد، أما مع احتمال المقيد أو احتمال احتمال المخطط احتمال المخطط واحتمال المقيد لا يوجب رفع اليد عن اطلاق ادلة او عن عمومات ادلة، لاننا عندما نحتمل ان يكون هذا حجة فبالتالي نحتمل التخطيط ونحتمل التقييد. يعني نحن شيخنا نتكلم في بالنسبة إلى إطلاق الأدلة اجتهادية، صحيح؟ هنا قلنا أننا نحتمل التخطيط دون دخالة لنفس احتمال التخطيط، يعني ليس له احتمال التخطيط من أساس، نفس احتمال التخطيط. نحن نريد أن نقول التخطيط الناتج من احتمال التخطيط، وليس نفس الاحتمال دون هو احتمال. هذا نفس الكلام الذي ذكرنا في البيان الثاني وهو الاحتياط العقلي. قلنا مقتضى منزلية الاحتمال ومقتضى احتمال ومقتضى احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مقتضى احتمال ذلك منزلية الدعاء ووجوب الدعاء دون أي تأثير لاحتمال الحجية. هذا أيضا يعني ما ارتبطت وبناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول إن الموقف العملي قبل وبعد احتمال الحجة لا يتغير. فلو سألناك يا شيخ أحمد قبل أن تحتمل الحجية ما هو موقفك العملي تجاه وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ تقول إما أن أجري البراءة العقلية وأنفي الوجوب، وإما أن أجري البراءة الشرعية وأنفي الوجوب، وأنفي الوجوب، وإما أستطفد عدم الوجوب وبالتالي ينتهي الوجوب، وإما تمسك بإطلاق الأدلة وهو عدم الوجوب مطلقا. هذا هو موقف العملي ما قبل احتمال الحجية. هذا الموقف العملي ما قبل احتمال الحجية أيضا يأتي مع احتمال الحجية، وهذا معنى أن الموقف العملي بالنسبة إليك عند احتمال الحجية هو نفس الموقف السابق، ولا دخل لاحتمال الحجية في تغيير الموقف إطلاقا. لاحظ ماذا قال ثم نكمل بقية الكلام. قال تأسيس الأخذ بمعنى المرجع عند الشك في الحجيات. الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية خاصة، وإذا لم يكن كذلك يعني لم يكن قطعيا فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ به، يعني عمل به واعتبر حجة لأنه قام الدليل القطعي على حجيته كما في خبر الشيخ مثلا، والأول إذا كان قطعيا سواء في حجية القرآن. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك فالأصل فيه عدم الحجية، ونعني بهذا الآخر أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع مع هذا الاحتمال أيضا، فلا يتغير الموقف العملي ما قبل الحجية وما بعد احتمال الحجية. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابله البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها وهو قول مشهور، والبراءة الشرعية والاستصحاب وإطلاق دليل اجتهادي، دليل اجتهادي اللي هو الأمارات الأدلة المحرزة أدلة اجتهادية والأصول العملية أدلة فقاهية، تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء بيان ذلك. أما البراءة العقلية فلو قيل بها كما يقول بها مشهور الأعلام كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا. لماذا؟ يقول لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان، وبعبارة أخرى انضمام اللا بيان إلى اللا بيان لا ينتج بيانان، وإلا لتم احتمال الحكم الواقعي. إذا كان مجرد الاحتمال يوجب بيانات، إذا نفس احتمال الحكم الواقعي يقتضي تنفيذ الحكم الواقعي. وهذا لا أحد يقول به. نفس احتمال الحكم الواقعي إذا احتملنا أن الحكم الواقعي هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، مقتضى احتمال الحكم الواقعي هو كونه بيانا، وبالتالي ينتفي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا لا أحد يقول به أن نفس الاحتمال يولد بيانا أو يكون بيانا نافيا لموضوع حكم عقلي بقبح العقاب بلا بيان. نفس الاحتمال ليس بيانا. وإلا لتم احتمال الحكم الواقعي، ولو أنكرناها وقلنا إن كل حكم يتنجل، هذا بناء على ماذا؟ على أقارة الاحتياط العقلي ابن السيد بناء على مطلق حق الطاعة، يتنجل بالاحتمال ما لم يقطع، لأن منجزية الاحتمال كما قلنا منجزية تعليقية، ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فالواقع منجز باحتماله، يعني باحتمال التكليف من دون هذا الاحتمال الحجية. احتملت الحجية ما لم تحتمل الحجية بمجرد أنك تحتمل أن هناك وجوبا، يتنجز ذلك وجوب من باب منجزية احتمال. وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها كامل لموارد احتمال الحجية أيضا. ما هو إطلاق دليل البراءة عن أمة ما لا يعلمون؟ وما هو موضوع البراءة الشرعية؟ وعدم العلم، وعدم العلم يصدق في فرض احتمال الحجية، لأنك إذا احتملت الحجية فلا تزال غير عالم، لأن موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي وهو ثابت مع احتمال الحجية أيضا، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية، حتى لو جاء وقال هذا الخبر حجة مع ذلك بالإمكان جريان براءة. لماذا؟ لأن قول الشارع خبر زرارة حجة يبقى كونه خبرا ظنيا، لا يخرج عن دائرة الظن بجعل التشبيه له، يبقى في دائرة الظن ويبقى في دائرة عدم العلم، وبالتالي يتحقق موضوع البراءة الشرعية وهو عدم العلم، وبالتالي تجري البراءة. ولهذا قيل التعارض بين الأمارة في خبر الثقة وبين أمارة براءة، لكن أيهما يقدم؟ قيل تقدم الأمارة على أصالة البراءة. لماذا تقدم؟ من باب حكومة الأمارة على أصالة البراءة، بمعنى أن أصالة البراءة عفوا أن الأمارة تنفي موضوع أصالة البراءة، موضوع أصالة البراءة عدم العلم، والشارع عندما جعل حجة جعل العلمية والصريحية، هذا على مثل في محققة المقدس النائمين. قال بل حتى مع قيام الدليل على الحجية، غير أنه في هذه الحالة، يعني في حالة كون الخبر حجة، يقدم دليل حجية الخبر على دليل براءة. لأن دليل حجية الخبر أقوى منه من دليل البراءة، وحاكم عليه مثلا واما عدم ثبوت الدليل واما مع عدم ثبوت الدليل الاقوى كما في موردنا هذا عند احتمال الحجية فيؤخذ بدليل البراءة وكذا الكلام في الاستصحاب. يعني لو اردنا ان نستصحب نقول كنا على يقين سابق بعدم وجوب الدعاء نشك في بقاء عدم هذا الوجوب نستصحب عدم الوجوب. واما الدليل الاجتهادي المفترض لو افترضنا ان هناك دليلا كرواية من الروايات او آية قرآنية تقول بعدم وجوب الدعاء نتمسك باطلاق هذا الدليل لنفي وجوب الدعاء حتى في حالة فرض كون الوجوب عند رؤية هلال. قال نتمسك. واما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالاطلاق على عدم الوجوب فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص ايضا. لماذا قال هنا مع احتمال حجية الخبر المحصل؟ لأننا لو احتملنا أنها لأن معنى احتمال أن هذا الخبر وهو القائل بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال معنى احتمال أنه حجية احتمال أنه يكون مخصصا للدليل العام. فبالتالي هنا وقع البحث بين الأعلام هل يجوز التمسك بالعام في فرض احتمال وجود مخصص او لا؟ قال لا. مثلا اذا قلنا اكرم كل عام هذا دليل عام واحتملنا ان المولى قد لا تكرم العام الفاسق هنا نقطع بالمخصص نحرز المخصص او نحتمل المخصص نحتمل وجود مخصص لهذا الدليل العام. قالوا عند احتمال المخصص يبقى العام على عمومه ويبقى الإطلاق على إطلاقه. لهذا قال لأن مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق أي إطلاق وجود عدم وجود الدعاء. ونستخلق من ذلك أن الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية وهذا يعني أن احتمال الحجية يساوي عمليا القطع عدم الحجية بمعنى أنك قبل أن تحتمل الحجية موقفك العملي إذا كان مستندا إلى البراءة العقلية أو إلى البراءة الشرعية أو إلى إطلاق أدلة عدم الوجود أو كان مستندا إلى الاستصحاب موقفك العملي هو عدم وجود الدعاء عند رؤية الهلال هذا قبل احتمال الحجية. بعد احتمال الحجية تبقى على هذا الموقف العملي وهذا معنى أن احتمال الحجية لا أثر له في تغير الموقف العملي السابق. هذا الكلام في الجهة الثالثة. الكلام فعلا في الجهة الرابعة وهي في بيان الدليل على ذلك الأصل. غاية ما حققه السيد إلى حد الآن هو عدم تغير الموقف العملي ما قبل احتمال الحجية مع ما بعد احتمال الحجية بأن الموقف العملي يظل واحدا لا يتغير. لكن ما الدليل على ذلك؟ لا يتغير الموقف العملي ما قبل الاحتمال الحجية وما بعد احتمال الحجية لأن الموقف العملي يبقى واحدا ما قبل الاحتمال وما بعد الاحتمال. يعني احتمال يعني إذا احتملت الحجية فكأنك تقطع بعدم الحجية وإذا قطعت بعدم الحجية ما يترتب على ذلك هو نفس الموقف بقاء الموقف العملي السابق. ما هو الدليل على هذا القول أن القطع بالحجية يساوق أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية؟ ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه دليلين. الدليل الأول، وقبل ذكره لا بأس باسترجاع ما حررناه سابقا في مبحث التنافي بين الأحكام الظاهرية، هناك في بحث تحديد وظيفة الأحكام الظاهرية، حيث قلنا هل بالإمكان أن يجعل الشارع حكمين ظاهريين أحدهما ينفي التكليف والآخر يثبت التكليف أم لا؟ هل يمكن أن يعبدنا الشارع مثلا بالبراءة النافية للتكليف وبخبر الثقة المثبت للتكليف؟ والبراءة وخبر الثقة من الأحكام الظاهرة يمكن أو لا يمكن؟ أجبنا عن ذلك بأننا لا بد أن نرجع إلى حقيقة الحكم الظاهري، لا بد أن نرجع إلى حقيقة الحكم الظاهري. فإذا رجعنا إلى نظرية السيد الخوئي التي تنص على أن ملاك الحكم الظاهري قائم في نفس جعله وإنشائه، وليس هناك ملاك في متعلق الحكم الظاهري، هنا لا يتصور التنافي في مرحلة اعتبار، لأن الاعتبار خفيف مؤنث، ولا يتصور التنافي في مرحلة المبدأ والملاك. لماذا؟ لأن ملاك البراءة لنفس جعلها، وملاك ذات الخلق لنفس جعل، فالملاك موقفه ماذا؟ متعدد ومختلف، فلا يتحقق التضاد والتنافي. نعم التنافي في أي مرحلة؟ في مرحلة المنتهى والانتفال، لأن المفروض أن الحكم الظاهري الأول ألا وهو البراءة قد وصل إلى المكلف، واضطراب وصول الدليل الثاني معناه التنافي في مقام الانتفال، لأن العبد لا يستطيع أن ينتفل مقام دليل البراءة ودليل الخبر الثقة، لأن أحدهما يثبت التكليف والآخر ينفي التكليف، ولا يستطيع امتثال ما هو إثبات وما هو نفي. فالسيد الخوئي يطور التضاد في أي مقام؟ في مقام امتثال. ولهذا يقول السيد لا تضاد ولا مناقاة في مقام المبدأ والملاك، هذا بناء على نظرية السيد الخوئي. أما بناء على نظريتنا أي السيد السعيد، يقول فإننا قد ذكرنا أن حقيقة الحكم الظاهري أنه خطاب صادر بداعي التحفظ على الغرض الإلزامي الأهم، على الغرض الأهم في نظر المولى، نتيجة التزاحم في مقام الحكم. فملاك الحكم الظاهري عين ملاك الحكم الواقع، وبالتالي نقول في المقام إن تقديم أحد الحكمين على الآخر يعني أن يكون أحد الحكمين أهم نظرا وغرضا في نظر المولى من الحكم الآخر. فلو قدم المولى دليل البراءة كان معنى ذلك أن ملاك الإباحة أهم من ملاك الإلزام، ولو قدم دليل خبر الثقة الذي يثبت التكليف كان معنى ذلك أن ملاك الإلزام أهم في نظره من ملاك الإباحة. أما لو عدلنا بالإثنين معنى ذلك أنه في نظره ملاك الإباحة وملاك الإلزام مهم في نظره، وهذا معنى الجمع بين في مرحلة الملاك. فيقول السيد يعني مصور التضاد أي في مرحلة المبادئ والملاكات وليس في مقام المنتهى والوصول كما صوره السيد الخوئي. بناء على نظريتنا ماذا نقول في المقام؟ نقول إن تعبد الشارع بأحد الحكمين يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر. بمعنى لو أن الشارع جاء وقال، مو لو جاء وقال الشارع، نحن نقطع لأن الشارع حددنا بالبراءة، أي رفع عن أمة ما لا يعلم، رفع عن أمة ما لا يعلمون لها مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. ما هو مدلولها المطابقي؟ نحن هذا التكليف وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. مدلولها الالتزامي لازم التعبد بالبراءة ونفي التكليف، لازم ذلك عدم حجية ذلك الخبر الذي يثبت التكليف، لأن الشرع لا يستطيع أن يقول أنا أعبدك بدليل يثبت التكليف وأعبدك بدليل يثبت التكليف. وحيث أننا نقطع أن الشرع حدثنا بالبراءة وهي رفع عن أمة مالا، لماذا نقطع؟ لأن موضوع البراءة علم العلم، المفروض أن علم العلم متحقق في المقام، فبالتالي الشارع قال لنا أجر براءة لتحقق موضوعنا، جريان البراءة مدلولها المطابق لم يثبت، ولازم ذلك نفي حجية ذلك الخبر الذي يثبته. لماذا لازم ذلك؟ لأنه لو بقي ذلك حجة، معنى ذلك أن الشارع أقبلنا بحكمين ظاهريين والأحكام الظاهرية تتنافى في مرحلة الملاذ. ولهذا يقول فيها إحدى الثمار المتاثرة على مسلكنا والفرق بين مسلكنا ومسلك السيد الخوئي. هذا هو الدليل الذي سلكه السيد. قال: ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته، بناء لاحظ على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية. ما هو تصورك المتقدم؟ حيث مر بنا أنه يقتضي التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها. ما معنى بوجوداتها الواقعية؟ بمعنى أن التنافي في مرحلة الملاك والمبادئ، وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وهو نهي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وحجية الخبر الدال على ثبوت الدعاء عند رؤية الهلال، حكمان ظاهريان متنافيان، فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية، لأنه لو لم تنتفي الحجية المثبتة للتكليف للزم من ذلك اجتماع حكمين ظاهريين متنافيان. الحكم الأول هو الإباحة الثابتة عن طريق البراءة، والحكم الثاني الإلزام الثابت عن طريق ذلك الخبر المثبت. إذا لا بد أن تعبير أن الشارع عندما عبدنا بالبراءة النافية للتكليف يدل بالدلالة الالتزامية على عدم حجية ذلك الخبر المثبت للتكليف. فإن قلت ما هو الدليل على أن الشارع عبدنا بهذا ولم يعبدنا بالعدل؟ تقول الدليل على ذلك لأن لا نحتمل الحجية، بينما هذا نقطع أن دليل البراءة حجة، وبالتالي عندما نقطع بنفس دليل حجية البراءة موضوع حجية البراءة متحقق في المقام وعدم العلم، فبالتالي تجد البراءة بمقتضى تحقق موضوعها، فيؤخذ بذلك الدليل الدال على البراءة ما لم يقم دليل أقوى على معنى دليل أقوى على الحجية، ما لم يقم دليل معتبر معلوم حجية، أما احتمال الحجية فلا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو التمسك بالآيات التي نهت عن العمل بالظن، كقوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وكقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. فمن الواضح لدينا ان الشك في الحجيه معنى ذلك اننا نظن انه حج او ليس بحج. اذا جاءنا خبر ولم نعلم انه حج او ليس بحج، معنى ذلك اننا نظن هل هو حج او ليس بحج. فتشمله اطلاقات الادله الناهيه والراجعه عن العمل بالظن. ولهذا قال: وقد يقام الدليل، وهو الدليل الثاني، على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق هذا النهي، وهو السلب كثيرا من الظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. نذكر اقتراب المحقق النائمي. المحقق النائمي أشكل على هذا الدليل بإشكال لطيف، وحافظ هذا الإشكال أن يقال ولا بأس بذكر مقدمة، لأن الأعلام اتفقت كلماتهم على عدم جواز التمسك بالعام بالشبهتين المصداقية. بمعنى إذا ورد عندنا دليل عام كقولنا أكرم كل عالم، هذا هو دليل عام، أكرم كل عالم، وهذا مهم في ثمرات العملية في الفقه، فشككنا في زيد الخارجي هل هو عالم أو ليس بعالم، صار الشك نحو شبهة المصداقية، هل هذا المصداق عالم أو ليس بعالم. هنا يقال لا يجوز التمسك بالعام لإثبات، لا يجوز التمسك بالعام في شبهة مصداقية، بمعنى لا يقال أنا أشوف هل زيد عالم أو ليس بعالم، مقتضى إطلاق أكرم كل عالم إكرامه زيد. هنا يقال لا يتمسك بالعام لإثبات الشبهة المصداقية. متى يتمسك بالعام؟ إذا أحرز أنه عالم، إذا أحرز أنه عالم لكنني أشوف هل يكون كلام الفاسق أو غير الفاسق، هو محق، هو أحرز أنه عالم، إذا أحرز الموضوع وهو أنه عالم، هنا يجب أن أتمسك بعموم أكل كل عالم. إذا متى نتمسك بإكرام كل عالم؟ عند إحراز الموضوع وهو أنني أحرز أنه عالم. إذا أحرز أنه عالم لكنني أشوف هو عالم فاسق، عالم جاهل، يكرم أو لا يكرم؟ أقول مقتضى عدم تقييد الخطاب بالجهل والفسق هو شموله لمثل هذا المورد. أما إذا أشك في الموضوع بمعنى أشك أنه هذا عالم أو غير عالم، هنا لا يتمثل بالعام وهو أكرم كل عالم. لماذا لم ينبت في ذلك؟ إحدى النكات المذكورة لأن دور الحكم ليس دور إحراز الموضوع، ليس وظيفة الحكم أن يحقق لك المواضيع في الخارج، أنت تحقق الموضوع وبالتالي تطبق العام على الخارج، وليس دور الحكم هو الذي يولد لك ويحرز لك ويثبت لك الموضوع. يقول أن الدليل أكرم كل عالم، أما هذا عالم أو هذا مو عالم هذا ليس وظيفة الدليل، أنت أحرز أنه عالم أو غير عالم ليشمله الدليل أو لا يشمله الدليل، وليس وظيفة الدليل أنه يحدد لك يقول هذا عالم هذا مو عالم هذا عالم، ليس وظيفة الدليل إحراز موضوع الحكم الشرعي. إذن اتضح من خلال ذلك، وليس احنا نمثل بإكرام كل عالم، كان رمضان قريب كما إذا وردت الرواية قم للرؤية واخبر للرؤية، إذا الموضوع هو رؤية. وشككنا هل يجوز إثبات الهلال بالمظهر الإلكتروني مثلا أو لا، المنظار الفلكي يجوز أو لا يجوز؟ هنا بعض يقول الإمام قال قم للرؤية، وهذه أيضا بالمنظار الفلكي رؤية، فنتمسك بإطلاق الرواية في مثل هذا الموضع. هنا قد يقال لا يجوز لأنها ترتب بالعام شبهة مصداقية. أولا ثبت عن واثق الرؤيا في الحقيقة هذا المنظار الفلكي نشوف هل هو رؤيا أو غير رؤيا، بناء على أننا نشوف هل هو رؤيا أو غير رؤيا لا يقال نتمسك بإطلاقكم من الرؤيا وفر للرؤيا. أولا نحرز الموضوع على رؤيا أو غير رؤيا. إذا أحرزتم رؤيا تمسكوا بالعام، إذا لم تحرزوا لا تمسكوا بالعام. وأمثلة كثيرة على ذلك. المحقق النائمي يقول دليلكم هذا الذي يقول أنه لا يجوز أن الشك في الحجية يساوم عدم الحجية، لأن الشك في الحجية لا يخرجه عن دائرة الظن، فما تمسك بالعمومات والإطلاقات الراجعة عن العمل بالظن. يقول هذا من قبيل تمسك العام في الشبهة الداخلية. بيان ذلك يأتي والحمد لله رب العالمين.